على المصطفى المختار زين المجامع غرامي وتهيامي وسيل مدامعي ثوافي سويداي وداد محمد أكابد شوقا بين قوم هواجعي متى انتبهت جفني ذكرت محمدا وأذكره في خلوتي ومجامعي وعند سرور واكتئاب وإن آنم أرى أنني في حيه والمرابع خريفي والصيف والربيع جميعها كذاك شتاء ذكر جمع الجوامع أيا سيدي خير الورى ونبينا يقينا أنادي حاضر الدار سامعي أجرني جوارا هاشميا فلم أخب فلم يك يوما من تجره بضائعي أجرني بما يغني عن الكل سرمدا فلم يك ذنبي من جداك بمانعي فإني ذليل عاجز متحير فقير حقير ضارع يضارعي وما لي دفع واجتلاب ولم يكن لدي سوى مدحي ودفع المدافع وقد لعبت أيدي الغواية برة لجانب من لم يحصن بالمدافع ولله عز بعده لرسولي وللمؤمنين المختفي لشارعي فيا رب فضلا أعط عزة ديننا سريعا وتمحو بطل أهل الصوامع فيا رب فضلا أعط عزة ديننا سريعا وتمحو بطل أهل الصوامع فيا رب فضلا أعط عزة ديننا سريعا وتمحو بطل أهل الصوامع بجاه رسول الله أحمد خير من أتانا من المولى بخير الشرائع عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها فيض الجدى والمنافع عليه صلاة الله ثم السلام وتكثر في كل البلاد جوامعي عليه صلاة الله ثم السلام وتكثر في كل البلاد جوامعي عليه صلاة الله ثم السلام أنيط بخير الخلق كل مطامعي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها تبقى لموت مسامعي والأبصار والقوى بمدحك سيدي عليك صلاة من جميع أصابعي عليه مع الأهل الكرام وصحبي وكل الذي يقفوك زين المجامع على المصطفى المختار زين المجامع غرامي وتهيامي وسيل مدامعي.